أنا أصلي بعد أذان الفجر 4 ركعات، وبعض الناس يقول 2 ركعتين فقط، فما الصحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بعد طلوع الفجر سوى 2 ركعتي الفجر، ثم يصلي الفريضة هي أم الناس صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأولى الاكتفاء بما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يحرم عليك أن تصلي أكثر من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 2 ركعتي المسجد الصبح في البيت لأنه الذي يؤم الناس، وأما أفراد جماعة المسجد فلا يحسن أن يجلس أحدهم في البيت حتى تقام الصلاة ليقول صليها نافلة في البيت، لأنه إذا صلىها في البيت فدخل المسجد كان ينبغي منه أن يؤدي 2 ركعتي التحية. فإذا كنت تصلي في البيت 2 ركعتين وتأتي للمسجد تصلي التحية 2 ركعتين فهذه 4، فلا حرج في ذلك. أما أن تصليها أيضا في المسجد 2 ركعتين ثم تقوم وتأتي 2 ركعتين فهذا خلاف الأولى، ومع هذا فلا تحريم فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.